بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني أن أتابع سلسلة المحاضرات هذه بمحاضرة نخصصها لموضوع توظيف المصطلح التراثي وشروطه. وقبل ذلك أود أن أبدأ بوضع الإطار العام للحديث عن توظيف المصطلح التراثي، وهو إجابة عن السؤال: متى نحتاج إلى المصطلح التراثي؟ معلوم أن المصطلح التراثي يحتاج إليه حينما نكون إزاء مصطلحات وافدة أجنبية، ونكون في وضع يجب فيه أن يكون لنا في لغتنا مصطلحات تقابل هذه المصطلحات في المجالات المتعددة المعرفية والعلمية والثقافية والحضارية وفي مختلف أوجه النشاط الإنسان. إذن فالحاجة إليه تنبع من الحاجة إلى التزود بما تركه علماؤنا الأقدمون في مجالات معرفية متعددة من مصطلحات صالحة لمواكبة ما استجد من المفاهيم والمصطلحات في عصرنا الحاضر. لكن ما المقصود بالمصطلح التراثي؟ المصطلح التراثي هو كل مصطلح ينتمي إلى أي مجال من مجالات المعرفة والعلوم والثقافة وأوجه النشاط الإنساني مكتوب وموثق ومسجل فيما تركه علماؤنا الأقدمون في كتبهم المطبوعة والمخطوطة وغيرها مما وصل إلينا. فنستطيع أن نقول إن المصطلح بهذا التعريف الشامل هو كل ما توافر لدينا من مادة مصطلحية في أي مجال من مجالات النشاط الإنساني خاض فيه العلماء الأقدمون في تراثنا وحضارتنا الماضية. وأما أنواعه فمتعددة، يمكن أن نذكر منها أهمها بحسب التصنيف الذي سبق أن تحدثنا عنه سابقا، لأن هذا التصنيف ينبني عليه ما بعده. أولا المصطلح العلمي، ونقصد بالمصطلح العلمي التراثي المصطلح الذي ينتمي إلى مجال المعرفة والثقافة والعلم. فالعلم هنا تشمل هذه الأصناف جميعا، تشمل كل نشاط فكري قيم به في مجال من المجالات. ولذلك المصطلح التراثي العلمي يأتي في أولوية ما يمكن الاستفادة منه من مصطلح تراثي وصل إلينا. النوع الثاني هو المصطلح الحضاري، والمقصود بالمصطلح الحضاري المصطلح الذي تستعمله فئات من الناس في مزاولة أنشطة أو نشاطات غير فكرية، كمصطلحات الحرف ومصطلحات الصناعات المتعددة والمصطلحات المماثلة التي درجت فئات من الناس على استعمالها في أوجه نشاطها، شرط أن لا تكون فكرية، لأن النشاط الفكري هو المذكور في الصنف الأول، والنشاط الثاني هو النشاط الذي سميناه النشاط الحضاري. الصنف الثالث هو المصطلح التراثي الذي يحتاج إلى تخصيص في العلوم التي اختصت بها هذه الأمة، وهي العلوم الشرعية. فهناك المصطلح التراثي العلمي، والمصطلح التراثي الحضاري، والمصطلح التراثي في العلوم الشرعية، لأن وضعه مختلف عن الوضعين الآخرين. فما هي أوضاع هذا المصطلح الحالي؟ أوضاع المصطلح التراثي هي ذاتها أوضاع التراث العلمي العربي الإسلامي، ولا نحتاج إلى تفصيل القول في هذا. فهذا التراث ما زال موزعا في العالم مشتتا، لا نعلمه على وجه الإجمال والإحصاء والتتبع، أي لا توجد فهرسة لهذا التراث، ولا إحصاء له، ولا تتبع له، ولا رصد، فهو مشتت في العالم. ثانيا، هذا التراث بالإضافة إلى أنه غير مفهرس، غير مجموع في مكان واحد، وغير مصنف، أي لا يخضع إلى تصنيف بحسب العلوم أو المعارف أو غيرها. ثالثا، هذا التراث العلمي بالإضافة إلى أنه غير مفهرس وغير مصنف وغير مجموع في مكان واحد يمكن الوصول إليه، بالإضافة إلى هذا هو تراث ناقص، أي ما وصلنا منه إلا النزر القليل. هناك إحصاءات تبين أن ما وصل من التراث إلا أقله. العنصر الرابع فيها في وضعية التراث أن ما وصل إلينا غير محقق كله، بل إن جله ما زال غير محقق. العنصر الخامس هو أن ما حقق منه يحتاج كثير من مما حقق يحتاج إلى إعادة تحقيق. فهذه العناصر كلها تجعل أن التراث العلمي العربي الإسلامي تراث في حكم المفقود، في حكم المفقود، لأنه أولا لم تتح له أو لم يعنى به المهتمون العناية الكاملة لكي يجعلوه في وضع يمكن معرفته والاستفادة منه. هذا بصورة عامة. أضف إلى ذلك أن هناك هجوما كبيرا في مراحل مختلفة من التاريخ على هذا التراث، على ما بقي من هذا التراث، إما بفصل المثقف الحالي، المثقف العربي الحالي، بفصله عن هذا التراث بإشكال مختلفة، وربطه بالثقافة الغربية ربطا مباشرا كأنه لا وجود للثقافة الغربية، وهذه مأساة، لأنه في أي علم من العلوم حينما يدخل الطالب إلى هذا العلم ويبدأ في دراسته فإن أول ما يدرس فيه هو متى بدأ في الثقافة الغربية وكيف تطور، ومنهم الأعلام والرواد إلى أن وصل إلينا الآن، كأن العلم كله بدأ من هذه الثقافة، وكأنه لا وجود في تراثنا لمنطلقات هذه العلوم ولهذه العلوم ولكيفية تطورها إلى آخره. ويضاف إلى ذلك أنه في علوم الثقافة الغربية هناك اتجاه واسع الآن لوضع تاريخ لهذه العلوم، فأستطيع مثلا في الثقافة الغربية أن أعرف تاريخ علم اللغة وتاريخ علم المصطلح وتاريخ علم الجغرافيا وتاريخ الأنثروبولوجيا وتاريخ الرياضيات وتاريخ الفيزياء وتاريخ الطب إلى آخره. ومع الأسف الشديد في علومنا العربية لا يوجد هذا النوع من التتبع والبسط والعرض والرصد لواقع العلوم والمعارف وتاريخها، كيف بدأت وكيف تطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة النضج أو إلى أنها إلى مرحلة ظلت فيها ساكنة إلى آخر. هذا مع الأسف الشديد غير موجود، لا يوجد لا في فيزياء ولا في رياضيات ولا في طب ولا في علوم إنسانية ولا في علوم شرعية ولا في يعني هذا النوع مهم جدا، لأن هذا التاريخ لهذه العلوم يبين أن هذه الأمة كانت فيها علوم وتطورت فيها ونضجت وأعطت وأنتجت ثم توقفت لأسباب تاريخية إلى حضارية إلى آخره، ويمكن الآن وصل من قطع. لكن مع الأسف كل هذا مجهول وفي حكم المعدوم، وهذا مشكل كبير. إذن المثقف العربي الحالي حصل له انقطاع عن هذا التراث بأشكال كما قلت مختلفة، والانقطاع عن التراث يعني أيضا من ضمن ما يعني انقطاع عن المصطلح التراثي، لأن المصطلح التراثي مضمن في نصوص التراث وعلومه. يضاف إلى ذلك أن المجهودات التي بذلت للاطلاع على هذا التراث والتعامل مع المصطلح التراثي لم تكن موحدة ولم تكن نابعة عن تصور يمكن أن يجمع جهود الأمة في هذا الاتجاه، فكانت المجهودات مشتتة، وكانت بعض الرواد الذين حاولوا أن يظهروا المصطلح التراثي وأن يبينوا وجه الإفادة منه ونادوا بحماس إلى ضرورة الاستفادة من المصطلح التراثي بصفة خاصة، لم تنجح كل تجاربهم في عملية نقل المصطلح التراثي إلى علوم العصر والاستفادة منه، ولذلك زاد هذا من المسافة الفاصلة بين المثقف الحالي الباحث الحالي العربي الحالي وبين هذه التجربة في نقل المصطلح التراثي. أما في الوضع الراهن أي في الوضع المعاصر، فعلى الرغم من أن قرارات المجامع اللغوية العربية كلها تنص في القرارات الأولى على أنه إذا وجد المصطلح التراثي مقابل مصطلح أجنبي فلا مجال للبحث عن مصطلح جديد ما دام هذا المصطلح التراثي موجودا، فإذن فالأسبقية للمصطلح التراثي. ولكن على الرغم من إقرار هذا القرار وعلى الرغم من الدفاع عنه ونشره ومحاولة العمل وفقه، إلا أن ما تقوم به المجامع ذاتها وما يقوم به الباحثون والمهتمون في مجال الصناعة المصطلحية بعيد عن تطبيق هذا القرار، فظل دائما المصطلح التراثي على الهامش ومهملا في أغلب الأحيان. لننظر الآن في المسوغات التي تدعو إلى توظيف المصطلح التراثي، بمعنى آخر لماذا نحن، وهذا السؤال قد أثير، لماذا نحن نحتاج الآن إلى المصطلح التراثي؟ يعني ما وجه الحاجة إلى هذا المصطلح أصلا؟ وهنا لابد من أن نذكر ونذكر أن تراثنا، تراثنا العلمي العربي مدعاة للفخر به لضخامته وقوته وعمقه وأهميته وإمكان استثماره. فهو هذا التراث إذا أمكن استثماره بأوجه مختلفة من الاستثمار يمكن أن يشكل منطلقا صلبا لتطوير معارفنا وعلومنا بطبيعة الحال، بالإضافة إلى ما توافر الآن من تطورات في المجال. فلا بد إذن من وصل الصلة بهذا التراث، لأنه إذا اعتمدنا على التراث المصطلحي فقط سنكون قد جمدنا أو عطلنا القدرة على الإبداع وعلى توليد المصطلحات الجديدة. لكن إذا اعتمدنا فقط على الإبداع وتوليد المصطلحات الجديدة التي نحتاجها نكون أيضا قد فرطنا في الاجتهادات والإنجازات التي قام بها علماؤنا الأقدم. فلا بد من الاستفادة من هذا التراث في مصطلحه في مختلف العلوم، ثم بعد ذلك نسد الثغرات بإبداعنا واجتهادنا وإعمال قدرتنا على توليد مصطلحات جديدة بما توفره لنا لغتنا من وسائل للتوليد كما سبق أن ذكرنا. وهنا لا بد أن نشير إلى المنهج الذي اتبعه الغرب بصفة عامة في التعامل مع تراثه، وهذا فيه من قوة الدليل ما يدفعنا أيضا إلى اتباع هذا النهج في التعامل مع التراث. ففي الثقافة الغربية من يقرأ أصول هذه الثقافة في مختلف فروع العلم والمعرفة دائما يرجعون إلى ما قاله أفلاطون وأرسطو والفلاسفة والعلماء في كل مجال من مجالات المعرفة، ويأخذون أفكارهم ويأخذون مصطلحاتهم ويطورونها ويضمنونها أبحاثهم الجديدة. وأنا بحكم تخصصي أستطيع أن أتحدث بتفصيل شديد عن الثورة التي أحدثها تشومسكي في مجال اللسانيات انطلاقا من التراث الغربي، كيف وظف هذا التراث الغربي وكيف استثمر مصطلحاته وكيف استطاع أن يصوغ ذلك في تصور جديد وأن يدفع به في اتجاه غير مجرى تاريخ علوم اللغة نهائيا وجعله في مصاف العلوم التي تكاد تماثل علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. كل ذلك انطلاقا من تراث، وهذا نهج يدافع عنه وغير مخفي، أي هناك نهج واضح بين في إمكان تطوير الأفكار الواردة في التراث والتحاليل والتصورات بالإضافة إلى المصطلحات. كل ذلك وارد في علوم مختلفة منها كما قلت علم اللغة أو اللسانيات. إذن فهذا أيضا دليل ثالث على ضرورة الاستفادة من المصطلح التراثي. المسوغ الرابع هو أن المصطلح التراثي يكون أقرب إلى التمكين من توحيد المصطلح. المصطلح التراثي إذا عرف وعمل به فيكون مدعاة إلى أن يكون مصطلحا موحدا يعمل به الباحث في المغرب وفي يعمل به أيضا الباحث في المشرق، لأنه مصطلح ممكن له في التاريخ وفي العلم ومعروف ويسهل تداوله في أنحاء الجغرافيا أو في أنحاء العالم العربي والإسلام. فهذه كلها مصوغات تدعو بإلحاح إلى ضرورة العناية بالمصطلح التراثي وإحيائه وإعماله وعدم إهماله. الآن ما المقصود بتوظيف المصطلح التراثي؟ ماذا نقصد حينما نقول توظيف المصطلح التراثي؟ المصطلح كما قلنا ينتمي إلى مجال معرفي أو علمي معين، وهذا الانتماء إلى هذا المجال يكون بإضافة مفهوم معين داخل المجال، أي بالإحالة على مفهوم معين داخل المجال. لكن المصطلح قد يهمل لأن هذا العلم توقف ولم يتطور. فمثلا لننظر في علوم الطب عند العرب، هذا العلم توقف في فترة من فترات تاريخنا ولم يتطور ويواكب العصر، إلى أن هجمت الطفرة الآن أو الغربية، فالتحقنا إذن بعلوم الطب الغربية وأدرنا ظهرنا إلى ما حققه العرب القدماء في هذا المجال. لكن ما تركه العلماء العرب من مصطلحات في مجال الطب مثلا كبير وكبير جدا، وكل الأبحاث التي عنيت بهذا المصطلح بيّنت أهمية هذا المصطلح وإمكان استمراره في أداء دوره الآن. إذن فهناك نوع من المصطلحات التي لا تحتاج إلا إلى الإعمال، أي أهملت ووجب إحياؤها وإعمالها دون أي مجهود آخر، أي دون إحداث أي تعديل على هذه المصطلحات، فقط موجودة ومهملة ووجب إعمالها ونفض الغبار عليها. هناك نوع آخر من المصطلحات، مثلا في مصطلحات الفيزياء. مصطلحات الفيزياء نحن نعلم أن وفي الرياضيات نحن نعلم أن وفي الهندسة أيضا أن علماء أنا الأقدمين كانوا مبرزين في علوم الهندسة والرياضيات والجبر وما إلى ذلك، وكانت لديهم مصطلحاتهم الخاصة بهذه العلوم، ولكن الآن كأن هذه العلوم لم توجد وكأن هذه المصطلحات لا وجود لها، فلا يكاد يذكر الباحث شيئا من هذه المصطلحات ولا شيئا من هذه العلوم، مع إمكان تجديد هذه المصطلحات وإعمالها ونفض الغبار عليها وتداولها بين المتخصصين والمهتمين. ونحن نرى أن ما يكتب من أو ما تقابل به المصطلحات الأجنبية الآن غالبا ما يكون معربا، أي عملية تعريب، في حين أنه بالإمكان إيجاد مقابلات لهذه المصطلحات متوفرة في تراثنا الفيزيائي أو في تراثنا الطبي أو في تراثنا الرياضي أو في تراثنا في مختلف مجالات العلوم. إذن هناك مصطلحات فقط تحتاج إلى إعمال، وهناك مصطلحات تحتاج إلى تعديل للإعمال، وهذا التعديل هو ما يسمى إفراغ المصطلح من مفهومه الذي كان به متداولا وملؤه بمفهوم جديد هو المطلوب حالا. فمثلا مصطلح الضرة، مصطلح الضرة يعني كان موجود لكن كان يستعمل بحسب معرفتهم بالضرة في عصرهم، لكن يمكن أن يشحن هذا المصطلح بالمفهوم الجديد ويصبح قابلا للاستعمال مقابلا لأتوم وهكذا. فالضرة الآن هي مقابل مصطلح صالح مقابل لأتوم. ويقاس على ذلك مصطلحات عديدة جدا في علوم مختلفة جدا. إذن أقدم لكم مثالا آخر من اللسانيات. هناك مصطلح جديد لمفهوم جديد في اللسانيات هو مصطلح تام، وق قوبل به في العربية مصطلح آخر ومصطلح مبتدأ، لكن بخلاف المبتدأ المعمول به في نحو العربي القديم بمفهوم جديد، لأن هذا المصطلح مفهومه يدل على اللفظة أو العبارة التي تحدد مجال الخطاب قبل أن ينتج المتكلم الخطاب. فتقول مثلا زيد سيسافر غدا مع وقفة بين زيد وسيسافر غدا، فكأنما تقول لمخاطبك إنني سأحدثك عن زيد سيسافر غدا. فهذه العبارة زيد هنا هي مبتدأ في بالمصطلح بالمفهوم الجديد للمبتدأ في نحو جديد. مثلا هذا من الأمثلة التي يمكن بها أن نبدع في تطوير المصطلح داخل أنظمة معرفية وأنساق معرفية أخرى. هناك مثلا مصطلح آخر وهو تال، الذي قوبل به الديل. فالديل هنا أي مثلا قرأت الكتاب نصفه، فنصفه هنا المعروف بدل، هنا ديل في نحو آخر قوبل به هذا المصطلح الذي أفرغ من مفهومه القديم وأدخل إليه مفهوم جديد وأصبح صالحا للاستعمال. هناك إذن الكثافة، مصطلح الكثافة كيف استعمل في الفيزياء، والآن الكثافة مصطلح متداول وصالح وشائع في الفيزياء. هناك مصطلح القوة فورس، وهناك مصطلح الحركة، هناك هذه الجاذبية، هناك هذه كلها مصطلحات موجودة تراثية موجودة في علوم العرب الأقدمين وفي تراثنا، وأمكن استثمارها لمقابلة مصطلحات جديدة بمفاهيم جديدة. فالقوة، مفهوم القوة الذي كانت يستعمل به هذا المصطلح في الفيزياء القديمة ليس هو مفهوم القوة الذي يستعمل به الآن مقابل فورس، وليست الحركة التي كان مصطلح الحركة الذي كان يستعمل في الفيزياء القديمة هو مفهوم الحركة الذي يستعمل، وهكذا مفهوم الكثافة إلى آخره. فهذه مصطلحات قديمة استعملها العلماء في مجالات معرفة في مجالات المعرفة والعلم، أمكن إعادة شحنها بمفاهيم جديدة واستعمالها بهذه المفاهيم الجديدة. إذن فتوظيف المصطلح يمكن أن يكون توظيفه بالإعمال فقط دون تعديل، أي موجود ولكن لم يلتفت إليه، وهو موجود وصالح بمفهومه الذي له، إذن يجب إعماله بهذا المفهوم. وهناك نوع آخر من التوظيف وهو الإبقاء على المصطلح وتغيير مفهومه من الداخل بتجديد تعريفه ليصبح مقابلا لمصطلحات أجنبية جديدة في علوم ومعارف جديدة. النوع الثالث من التوظيف وهو توظيف المصطلح الذي اقترح ولم يكتب له الشيوع والديوع، أي اقترح في وقت من الأوقات وظل خامدا لم يهمل ولم يعمل، ظل خامدا. هذا النوع من المصطلحات مهم جدا لاستثماره في علوم مختلفة. وهنا أقدم نموذجا لبعض الدراسات التي أشرفت عليها في هذا الإطار، حيث طلب إلى الباحث أن يجمع من النصوص التراثية في مجال تاريخ الاجتماعي بعض المصطلحات التي تدل على الظواهر الاجتماعية أو الظواهر الاقتصادية في كتب معينة في حقبة معينة أو لمؤلف معين، وتم جمع هذه المصطلحات وتم تحديد مفهوم كل مصطلح انطلاقا من النص الذي ورد فيه، وتم بناء هذه أي الربط بين هذه المصطلحات في أنساق، والربط بين هذه الأنساق، فحصلنا على كثير ليس فقط من المصطلحات التي يمكن إعمالها الآن في مجال علم الاجتماع أو الاجتماع الجغرافي أو التاريخ أو التاريخ الاجتماعي أو الاقتصاد أو ما إلى ذلك من معارف وعلوم، ولكن تبين أننا يمكن أن نبني تصورات جديدة لمعارف كانت سائدة في هذا في تاريخنا اللغوي العربي القديم. مثلا لنخذ مقدمة ابن خلدون، كم تتضمن هذا الكتاب، كم يتضمن من مصطلحات يمكن إعمالها الآن ويمكن تجميعها في أنساق مصطلحية والكشف عن التصورات. أنا فقط لا أريد هنا أن أتحدث عن الانتقال من مصطلح كان مهملا وإعماله، لأن نتحدث عن توظيف المصطلح بهذه الصورة المختزلة، وكان نتحدث عن هذه بداية وبداية ممتازة ومهمة، لكن أنا أريد أن أذهب أبعد من ذلك، أي أن نجمع هذه المصطلحات في أنساقها وأن نبحث عن التصورات الكامنة خلفها لتطوير معرفة من المعارف. مثلا يمكن أن أبحث في المصطلح البلاغي أو في المصطلح النحوي أو في المصطلح الصرفي، وهذه أنساق هذه المصطلحات، أن أبحث عن هذه المصطلحات في أنساقها، ثم أبحث عن التصورات الكامنة خلف المصطلحات، لأن كما أنا أقول أنساق المفاهيم دائما هي المفتاح للوصول إلى التصورات التي تقوم خلفها. لا توجد تصورات إلا خلف مفاهيم، والمفاهيم يكشف عنها النسق المصطلحي، فالنسق المصطلحي يكشف عن النسق المفهومي، والنسق المفهومي يكشف عن التصورات النظرية الأولى، وهذه هي الغاية. إذا أردنا أولا أن نستكشف التصورات العامة التي حكمت وضبطت وأشرفت ووجهت علوما مختلفة من علوم من معارف العلوم العربية، إذا أردنا أن نفهمها حق الفهم هذا هو المدخل الصحيح، وبعد ذلك نبحث في كيفية تطويرها بإعمال هذه المصطلحات، إما على الوجه الأول الذي ذكرنا أي بإعمالها بمفهومها الذي لها، أو بتغيير مفهومها وتحديثه لينسجم مع المصطلحات الأجنبية والمفاهيم الأجنبية في ثقافة وفي معرفة أو علم متطور، ونساير هذا، أي أن يكون هناك وصل بين المعرفة السابقة التي أقامها علماؤنا الأقدمون وبين المعرفة الراهنة، وهذا كله ينطلق من تصور يسمى وحدة المعرفة. هناك تصور يقول بوحدة المعرفة العالمية، أي المعرفة لا تقطع، لا يجب أن نقطع المعرفة إلى عصور أو إلى أمكنة ونضع بينها حواجز، لأن الإشكالات والقضايا التي يبحث فيها العقل البشري منذ كان إلى اليوم هي قضايا ما زالت مستمرة، قضايا واحدة، وكل حل وكل محاولة لحل إشكال من الإشكالات أو قضية من القضايا هو مر عن طريق، يعني كان هناك محاولات لحل هذه القضايا في قرون أولى، ثم تطور ثم توقف، ثم جاءت أجيال أخرى ثم طورت ثم توقفت وهكذا. فلا ينبغي وما ينبغي إطلاقا أن نبدأ من عصر معين كأن العصور الأخرى لم تقل شيئا وهكذا. إذن وحدة المعرفة العلمية تقتضي أن هذا المصطلح الذي ذكر في تراثنا خاصة اللغوي، في تراثنا العلمي العربي والإسلامي، يجب أن نفيد منه في شتى القطاعات المعرفية. وكما قلت التوظيف مستويان، مستوى يقف عند المصطلح فقط يوظفه إما بإعماله وإحيائه وتداوله واستعماله، وإما بتحديث مفهومه وتقديم تعريف جديد له وإعماله في حقل معرفي معين ليماثل المصطلحات أو يواكب المصطلحات الجارية حاليا، وإما وهذا الذي نريد، وإما أن نبحث عما وراء المصطلح من مفاهيم وبناء هذه المفاهيم في أنساق للوصول إلى التصورات وتطوير هذه التصورات، لأنه بتطوير التصورات والتحاليل تتطور المعرفة العلمية. الآن نمر إلى أهمية المصطلح التراثي في عملية الترجمة. في عملية ترجمة المصطلح الأجنبي هناك عدة إشكالات قائمة. إشكال الأول يتعلق بمن يترجم. عادة، وهذه عادة، ما يواجه المصطلحات الأجنبية المتخصص في مجال معين، مثلا في مجال الطب أو مجال الهندسة، المهندس يواجه مصطلحات أجنبية يريد أن يضع لها مصطلحات مقابلا عربيا، فهو بحكم تكوينه العلمي لا يستطيع أن يراعي ما المتطلبات اللغوية والمصطلحية في المصطلح الذي يجب أن يضعه، ويجتهد ويضع مصطلحا معينا غالبا ما لا يكون موفق، غالبا ما يكون غير موفق فيه لانعدام خبراته اللغوية والمصطلحية. اللغوي أو المصطلحي لا يستطيع أن يضع مصطلحا متخصصا في مجال معرفي معين كمصطلحات الهندسة مثلا، لأنه لا علم له بمجال الهندسة ومفاهيمها، فهو لا يستطيع بحكم أنه ليس متخصصا في المجال. فإذا الذي عليه واجب وضع المصطلح العربي الذي يكون في مقابل المصطلحات الأجنبية هو دائما اثنان: خبير لغوي مصطلحي ومتخصص في المجال. ولا يمكن لأحد أن ينفرد بوضع المصطلح، لأنه إلا إذا كان يجمع بين الخبرتين، بين الخبرة اللغوية المصطلحية وبين خبرة التخصص، وهذا نادر ونادر جدا. فلا بد إذن من وجود شخصين اثنين، كل منهما يستطيع أن الأول يبين المفهوم، يعني المتخصص يبين المفهوم ويوضحه للخبير اللغوي، والخبير اللغوي يبحث عن كيفية وضع المقابل للمصطلح الأجنبي. الأمر الثاني، قلنا إن المصطلح يتكون من لفظ اصطلاحي أي تسمية، ومن مفهوم، ومن تعريف، ومن موضوع يحال عليه. هذه الأركان المصطلح. فحينما نريد أن نبحث عن مصطلح جديد، هل نبحث عن اللفظ، أم نبحث عن المفهوم، أم نبحث عن التعريف؟ أي كيف يكون المنطلق إلى وضع المصطلح المقابل؟ هل نركز على العبارة أي على اللفظ، أم نركز على المفهوم، أم نركز على التعريف؟ هنا إذا ركزنا على اللفظ سنكون في وضعية من يبحث عن كلمة مقابل كلمة، وهذا غير سليم وغير صحيح، لأن الأصل هو أن يكون اللفظ دالا على مفهوم. وإذا رجعنا إلى المفهوم، المفهوم لا يمكن الحديث عن، لا يمكن التقيد به، وإنما يمكن الاستئناس به، لأن كما قلنا المصطلح يمكن أن يعتمد خاصية من خاصيات الموضوع. المصطلح يمكن أن في التسمية يمكن أن يعتمد خاصية، وأنا أعيد هنا المثال الذي قدمت في الحاسوب، يمكن أن نعتمد الخاصية الحسابية فنسميه الحاسوب، ويمكن الكمبيوتر، ويمكن أن نعتمد الخاصية التنظيمية فنسميه أورديناتور. إذن فالمفهوم نختار منه خاصية من الخاصيات لبناء التسمية على هذه الخاصية، ولكن التعريف هو الذي يساعدنا على، لأنه هو الذي يحد الموضوع الذي وضع له المصطلح، يساعدنا على انتقاء الخاصية التي نريد والتي تكون أساسا للتسمية. حينما نصل إلى هذه المرحلة، قبل أن ندخل في مرحلة وضع التسمية أي وضع المصطلح واقتراحه، لا بد أن ننظر في هذا المفهوم بهذا التعريف، هل يوجد له مقابل في تراثنا، في العلم الموجود، في المعرفة الموجودة لدينا. هذه أول خطوة، ومع الأسف هذه الخطوة دائما تتجاهل. نمر مباشرة إلى الاجتهاد في وضع مصطلح جديد، بينما المصطلحات قد تكون موجودة في تراثنا والحاجة إليها قائمة، ويجب فقط أن نبحث لنعملها في موقعها التي في موقعها المناسب. إذن فأهمية استثمار المصطلح التراثي مهمة، أهمية واضحة، أولا في وصل من قطع بهذا التراث، ثانيا في وصل المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة، لأنه ننطلق من وحدة المعرفة العالمية. لو المعرفة العالمية ليست معرفة مقطعة لا تقف عند حدود الزمان والمكان، هي معرفة متواصلة لأن القضايا والإشكالات واحدة. ثالثا هي تسمح لنا بتطوير هذا المصطلح بطريقتين، إما بإعماله دون تعديل، وإما بإعماله بتعديل. رابعا بالكشف عن التصورات القائمة خلف المفاهيم التي تدل عليها هذه المصطلحات للمساهمة في تطوير المعرفة المعنية بالموضوع أو بالبحث. إذن هذه هي التصورات أو الأفكار التي تتعلق بتوظيف المصطلح التراثي وكيفية توظيفه وكيفية الاستفادة منه. أشكر لكم عنايتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.